like that. مظلمونا اشوف الرجل طوف الحومة اشنا في الحبس معه قارونة طوى بيستولة كنت الحكومة طوى لحام ستيبو في الدورة انا اشوف الجنج طول في الكورة طلبونا هدو غبونا ونطلق حتى تخبالونا تهلاف يخدع الغراب سعشلونا صعبي في الدق ملكاش اصحاب غرقونا النار فاش فاش فايتنا فاش مش بكري قالوا فينا ما يسالون كيف الربح ما تدلاش وسكني ثيمة ما تقبلهاش صاحبي القلقة ما تحلمهاش نديروا البارة اللي ما تداواش وليد الكية اللي ما تبراش نوجه القحط بكيكي ما جاش صبري شوية ما هذي بوك ما تكون باريناش تهوش كي الطيري نور دلوهاش صاحبي في حكايتك ما قودناش صديق مارون ديناش توحدك في البارة ما تباركيناش والله ما نسيتش هما صديقي معايا لا فامي فايتا ما بغيتش حربو دول علينا تتشامي خايب ما نويتش عندي يومي وربي قدامي ليش في حرب قلبك سوحة قرتو لنساني كنينا الضرب عشنا في الديو حشرتكم اختاني عشت في الجيل تضرب كرتوش وتفهم لماني عيشوا الفوق مش مشكل الفلوس اشتانكم براني وين التواجم لما عنيتش دخل في الموني حشيشة للسوب سمارة للدوم نعرفوا للزوم وحدي ولعوب صاحبي اسبوع ما جاني نوم 50 جرام هي في دل وانا بالدل ريسكي لجل اولالا وردة اولالا اولالا بيكي الحالة اولالا اولالا فايدة اولالا تريبلي بابك تقلالو كيدي بالا منكم تشريت شيخة تسطيح برشة تسطيح شرطة تسريح تفجع تسيح بجنطة وتيح تعلم يا قبيح نضرب في السيح البسك تشيح دور في جوينت وحدي في الحومة البرد والريح وا وا وا مش تعرف من الهم مش تعرف من الفقر مش تعرف من الحوت مش تعرف من الدم مش تعرف من الغدر القاضي كحكم الحكم صدم باللي نعمل فيها الفلوس ما نسلم في حوام راجل مشيت توما غدار تحبوا كحكيه امي بكيت حبسوا عديت حبسوا نرتاح انتي ما نسيت خويتي عاديت كوبا نرتاح سكرة ودتني نرقد الصباح شفتي طار طيرو شفتي طار طيرو شفت الحر عيبو الحر عيبو الباقلو مرضو الباقلو مرضو بلدكم الراجل تلبو لا لا بيضاء ولا لا ولا لا تكتي الحلا ولا لا ولا لا بيضاء ولا لا جيب لي بابك قلالو كيدي فالا مو ظلمونا اشوف الرجل طوف الحومة اشنا في الحبس معه قارونة طوف بيستولة كنت الحكومة طوى لحام ستيبو في الدور انا اشوف الجنج طوف في الكورة